السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. القرآن كلام الله هو منهج حياتنا اللي تركه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلنا نسأل بصراحة، إيش هو حالنا مع القرآن؟ هل إحنا هاجرين القرآن ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لاحظت الآية؟ القرآن يبشرك يا مؤمن بالأجر الكبير اللي انتظرك إذا عبدت الله سبحانه وتعالى. يعني إيش أعظم من هذه الآية لما نتفكر فيها؟ إن الله سبحانه وتعالى خالقك هو اللي بشرك، يبشرك عشان تسعد، عشان ترتاح، عشان تكمل في طريق عبادته. يبشر المؤمنين الله. القرآن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيه من الإعجاز والحكمة، زي ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. فيه المعلومة وكل ما تحتاج إليه عشان تعيش في سعادة ورخاء، وعشان تتجاوز المحن وكل المصائب، عشان تفوز في الدنيا وفي الآخرة. وفيه الذكرى، فيه الموعظة. الله سبحانه وتعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والله سبحانه وتعالى جعله شفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فما في مرض في قلبك إلا والقرآن هو العلاج له. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإحنا ليش بعيدين عن القرآن؟ لو إحنا نعيش مع القرآن، لو القرآن جزء كبير من حياتنا، كان عشنا في رخاء وسعادة وطمأنينة. فسؤال، كم نعطي من القرآن من أوقاتنا؟ والله الحمد لله، يعني أنا بقرأ حوالي جزئين في اليوم. يعني والله أنا الحمد لله دايما يعني بيكون لي ورد لي في اليوم، ممكن يكون في الصباح في المساء، أهم حاجة أنا يكون لي جزء، نص جزء اللي بقدر عليه، يعني إن شاء الله يعني بيكون يوميا. أحيانا نعم بشكل يومي إذا تحت لي فرصة خلال الصلوات. يعني لازم نخلي القرآن جزء من حياتنا يومية، كل يوم، مو بس في رمضان، لا طوال السنة. الله سبحانه وتعالى يقول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قريش في بدء الأمر أعرضت عن القرآن وهجرت القرآن والانتفاع به، ودعوا عليه الكذب والبهتان، وحتى أمم الكفر في كل زمان ومكان إلا وقتنا هذا على نفس المنوال. العجيب إنه لما تشوف من المسلمين من هجر القرآن، حط في بالك إذا الكفار هم مهاجرين للقرآن تماما، ومع أن القرآن هو خير كتاب، حط في بالك، خلي هذا دافع انه انا حتمسك في القرآن اشد تمسك. يعني هذا باب خير وفضل الله سبحانه وتعالى فتحوا علي واغلقوا عليهم، فليش اغلقوا انا على نفسي؟ الهجر، هجر القرآن قد يكون هجر تلاوة، قد يكون هجر تدبر وفهم، قد يكون هجر تطبيق وعمل. حط في بالك انه القرآن هو اعظم الذكر، فلا ينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري. اللي يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا ويوم القيامة، ونحشره يوم القيامة أعمى. فالبعد عن القرآن ما حيجلب لنا إلا الشقاء، وفي المقابل لو قربنا من القرآن، لو عملنا بآياته، حنتحصل على السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وعلى الفلاح في الدنيا والآخرة. فعشان كذا لابد نعيش من القرآن، لابد نعيش مع القرآن، لابد نخلي القرآن جزء كبير في حياتنا، لابد حياتنا كلها تكون مع القرآن، وحنشوف إنه حياتنا تغيرت رأسا على عقب إلى الأفضل. إحنا كمسلمين نعرف أن القرآن هو كلام الله المعجز، من إعجاز القرآن خلوده وصلاحيته لكل زمان ومكان. يعني أنا بعطيك فكرة كيف تظهر هذا الموضوع بنظرة أخرى، نظرة تفيدك، لأنه إحنا نتلو القرآن، نتدبر القرآن، نعمل بالقرآن، سوي هذا كله وكأنه يتنزل علينا. طبعا القرآن تنزل منذ أكثر من 1400 سنة، لكن وقتها نزوره طبعا، لكن بما انه القرآن محفوظ ولم يتغير عليه شيء، واحنا نعرف انه صالح لكل زمان ومكان، انت وهو، وهذا اصلا القرآن معجزه دائمه، يعني الى قيام الساعه. وينطبق كل حاجة فيه تنطبق على الناس مهما كانوا، مهما كان لغتهم، مكانهم، زمانهم. فأنت لما تقرأ أي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى حط في بالك أنك تتلوها وتدبرها وتستشعر نزولها، يعني كأنها الآن عليك تتنزل. الله سبحانه وتعالى يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. عجوز مسلم يعيش في مزرعة في إحدى الجبال في إحدى الولايات الأمريكية مع حفيده الصغير. في كل صباح الجد يستيقظ باكرا ويجلس على طاولة المطبخ ويقرأ القرآن، وحفيده الصغير يجلس بجانبه يقلده، ولكنه لا يفهم ماذا يردد الجد. في أحد الأيام سأل الحفيد جده قائلا: جدي، أنا أحاول أن أقرأ مثلك لكنني لم أفهم كلماته، والذي أفهمه بعد جهد أنساه، فأمل وأغلق الكتاب، فما هي الفائدة المرجاة من قراءة القرآن وأنا لا أفهم؟ الجد بهدوء وضع الفحم في المدفأة وقال: خذ سلة الفحم إلى النهر وأحضرها لي مليئة بالماء. فعل الولد بما أمر به جده، لكن الماء كان يتسرب من السلة قبل أن يصل عائدا إلى المنزل. نظر إليه الجد وهو يضحك قائلا: يجب عليك أن تكون أسرع في المرة القادمة. ثم بعثه مرة أخرى إلى النهر مع السلة ليحاول مرة أخرى. في هذه المرة ركض الولد بشكل أسرع، ولكن مرة أخرى السلة فرغت قبل وصوله المنزل. كان يتنفس لاهفا وهو يخبر جده أنه من المستحيل أن أحمل الماء بهذه السلة، وذهب ليحضر دلو بدلا من السلة. الرجل العجوز قال: أنا لا أريد دلو من الماء، بل أريد سلة من الماء، أنت فقط لم تحاول بجهد كاف. رغم إدراك الولد أن مهمة مستحيلة، لكنه أراد أن يثبت ذلك لجده. فقام الولد بمحاولة أخرى وغمس السلة في النهر وركض بسرعة وبجهد، ولكنه عندما وصل إلى البيت وجد أن السلة فارغة، ومرة أخرى أيضا وبنفس النتيجة. وقال الولد: انظر يا جدي، إنها غير مجدية. فقال الجد: إذن أنت تظن أنها غير مجدية؟ انظر إلى هذه السلة. نظر الولد إلى السلة، وللمرة الأولى أدرك أن السلة مختلفة. كانت سلة تنقل الفحم المتسخ القديم، والآن أصبحت نظيفة من الداخل والخارج. فقال الجد: بني، هذا ما يحصل عندما تقرأ القرآن. ربما لا تفهم شيئا أو تتذكر شيئا، ولكن عندما تقرأه سوف تتغير داخليا وخارجيا. شوف تأثر الصحابة بالقرآن وتعاملهم مع القرآن. ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله عز وجل يريد منا القرض. قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبو الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال ابن مسعود: وحائطه فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعياله. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. حديث صحيح الألباني. فآية واحدة من كتاب الله حركت هذا الصحابي الجليل عشان تجود يده في مرضاة الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى، إيمانا منه وثقة منه وتصديقا بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى سيجزيه خير الجزاء. كل هذا في سبيل الله. هذا من آية واحدة من القرآن. القرآن فيه آيات كثيرة، لعل آية واحدة تغير حياتك، آية واحدة تجعلك قريب إلى الله سبحانه وتعالى، آية واحدة إذا طبقتها لعلك بها تدخل الجنة، لعلك بها تنال رضا الله سبحانه وتعالى. كيف حالنا مع القرآن؟ نتأثر ولا ما نتأثر؟ تغير فينا الآيات ولا ما تغير فينا؟ نتابع معكم ولكن بعد فاصل. أهلا وحياكم الله. القرآن زي ما قلنا له فضائل كثيرة، ومشاكلنا عموما كلها ومصائبنا تهون إذا فهمنا هذا الكتاب العظيم. لو عشنا معاه عيشة حقيقية حنكون في هناء في الدنيا وفي الآخرة. حتى في الدنيا مهما كانت مصائبنا، مهما كان وضعنا، حنعيش في هناء وراحة وطمأنينة. السؤال يطرح نفسه: كيف نعيش مع القرآن؟ والله أنا أختمه حوالي مرتين في الشهر، والعاد بشد شوية في رمضان، يعني في رمضان مثلا حوالي 5-6 مرات في شهر رمضان. فدائما يعني كاملة، وضربت 2 في 12 مثلا ولا حاجة، بقول حوالي فوق 20 مرة، حوالي 24 مرة 25 مرة. خلال السنة ممكن بقى أي 6 مرات ولا حاجة؟ غالبا أحرص عليها في رمضان أني أكثر من مرة، يعني الفضل الشيء هذا في رمضان، وأحيانا خلال السنة مرة أو مرتين. لا بد نحاسب نفسنا كيف حالنا مع القرآن. أنا ما أتكلم عن رمضان، أتكلم عن خارج رمضان، السنة كلها، في الدراسة، في الإجازة، أو في العمل وفي الإجازة، كيف وضعك؟ كل يوم تقرأ القرآن ولا؟ يعني عندك في اليوم، عندك في السنة 365 يوم، لو مجرد أنك تقرأ يوميا بعد كل صلاة 5 صلوات يوميا صفحة واحدة من القرآن، شوف قديش عدد الصفحات اللي تقرأها، قديش عدد الختمات اللي تختمها، قديش عدد الآيات اللي تمر عليها، قديش وضعك حيتغير، قديش حالك حيكون أفضل. في ناس سووا كذا وأفضل طبعا وأكثر، لكن في ناس كثير ما يسووا هذا الشيء أبدا، وعندهم هجر للقرآن وحتى تلاوة القرآن، وهذا أبسط أنواع الهجر اللي هو هجر التلاوة. يعني بعض الناس حتى يجد صعوبة إنه يتخلص من هذا الهجر، يعني ما يقدر يتلو القرآن، ما يقدر يحافظ على تلاوة القرآن، تعدي أيام وأسابيع ربما شهور وما فتح المصحف يتلو المصحف. لابد نتلو يوميا، نحدد ورد يومي لينا عشان نحاول إننا نعيش مع القرآن. وطبعا في طرق كثيرة جدا تجعلنا نعيش مع القرآن، منها إنه نستشعر إنه الله سبحانه وتعالى يكلمنا. عبد الله مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فهي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فمفروض تعتبر هذا النداء لك أنت يا مسلم، استشعر أن الله يكلمك، وعليك أنك توقن أنه أنت مخاطب بهذا القرآن فتعمل به. يعني مو مجرد أحرف نقرأها وناخذ الأجر، لا، الغاية أسمى من مجرد كذا، لا، الغاية أنك تعرف أنك أنت مخاطب فتطبق. ولا بد أنك تتدبر عشان تطبق، لابد قبلها أنك تتدبر في معاني القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن القرآن: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، بل قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فتدبر القرآن حيغير حياتك تماما، حيحرك قلبك تماما. وحص في بالك أيضا التلاوة زي ما قلنا مهمة جدا، وترك التلاوة من, من, من أبسط أنواع الهجر، ولكن يفوت عليك أجر كبير. تلاوة القرآن تخيل حرف واحد بس، قل هو الله أحد، قل هذه حرفين، حرف واحد بس اللي ما يأخذ منك ولا جزء من الثانية، هذه بعشر حسنات في ثانية أو أقل من الثانية. فمك لو قعد دقيقة دقيقتين 10 دقائق ساعة تقرأ القرآن، أجر كبير وأجر عظيم. وأيضا تستطيع أنك تروح مرحلة أعلى، أنك تحفظ القرآن. يكفي لما تحفظ القرآن، أصلا عشان تحفظ القرآن حتردده فحتأخذ أجر التلاوة، قلناها. أيضا حتحفظ القرآن يكون في صدرك، ويقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، سنة الترمذي. فشوف المنزلة عظيمة، بكل آية ارتفع درجة، بكل آية ارتفع درجة. واقرأ ورقة، شيء عظيم. فكم آية من كتاب الله تحفظ؟ اسأل نفسك قد إيش تحفظ من القرآن؟ هل تحفظ جزء، جزئين، 5 أجزاء، 10 أجزاء، ولا تحفظ القرآن كله؟ اسأل نفسك. ترى إحنا في سباق إلى الله سبحانه وتعالى. في ناس حافظين القرآن، ليش هم حافظوا القرآن وإحنا ما حفظنا؟ هل ينقصنا شيء؟ لا، بالعكس، نستطيع أن نحفظ القرآن زيهم، بل نستطيع أن نحفظ القرآن بإتقان أكثر منهم. خلي يكون عندنا هذا التنافس إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا وأهم حاجة، لابد نعمل بهذا القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى يأمرك بخوف من الله سبحانه وتعالى، بالتقوى من الله سبحانه وتعالى، تعمل بهذا الشيء. تغض البصر، تعمل بهذا الشيء. انك تحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تعمل بهذا الشيء. انك ترجو الله سبحانه وتعالى وتخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، تعمل بهذا الشيء، تعمل بهذا القرآن، تجعل القرآن طريقك للحياة. وبهذا تكون انتهت حلقتنا. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do